بقيت عمري كله بالمناوي كل شي الا بغيت امشي واجيلك ما قضيت العمر كله بالمناوي كل شي الا بغيت امشي واجيلك وانت يا سلطاني يا الحر النداوي وقفتك وقفه ومداتك جزيله عن 300 راجل عندي تساوي يا شبي العودي كسب الجميل من يعرف ليش هروك ويا خاوي اشهام طبعي سلطان وحصيله حظي من يعرف ليش هروك ويا خاوي اشهام طبعي سلطان وحصيله ضحكة احجاج النور دونك له عنك تصدني من السلام شيخ الكرم قصر مبنى فتح باب وظيفنا كفلها تخرب افعالها اللي ما تكنى الكرم نفسه ما تشكي من مللها عز يا شيخ على الظلم عنا عز يا شيخ على الظلم عنا اطاغت بقعة تحمل واحتملها اطاغت بقعة تحمل واحتملها يا عويضه كفو يا زبن المجنة تعتقى الارقاب بعد الله مهلها وانت اعترك الكفا جعل التهنى جيت ابارك لك بليلة ما مثلها اجرك اعلامي ولك وقفات لنا اجرك اعلامي ولك وقفات لنا جاتك ابيات الفقيرة من جاتك بيوت ثقيلة مو جزلها انت قبولة لحقنا فيك ظن لا يشيل الكايدات الا جملها غني يا صوت الفخر وزهم مهنة خل صوتك يضرب القاعة وانت يا صوت الجزيرة لا تونا خلها تنذر على السمع حللها بشر الجمهور جاله ما تمنى بشر الجمهور جاله ما تمنى اجتمع صوتين يضرب كمرتنا اجتمع صوتين يضرب كمرتنا شاعر الله تذكره وغنى يضرب الجمهور والجزل بحلها لا سهم شرد القوافي يرجهن يقطع اللي ندر الرفي جفلها يحتم الموقف وقام يرزمن قرب الاقلام والسبحة نطلع قام ينحت في صخر وحده وثنى من درم فيه السبق للي نقلها والمدح من حظي بصمه في وطنة ما يعد الا الصحيح ولا يبلها مدري هالليله طق الهاجس وشنى مدري هالليله طق الهاجس وشنى غرت الكبياني والعز وشملها غارتي كبيان والعز وشملها لجلي شيخ الكرم قصر مبنى فاتح بابه وظيفنا كفلها تخرب افعالها اللي ما تكنى الكرم نفسه ما تشكي من مللها عز يا شيخ على الظلم عنا عز يا شيخ على الظلم عنا اطاغت بقعة تحمل واحتملها يا عويضه كفو يا زبن المجنة تعتقى الارقاب بعد الله مهلها وانت اعترك الكفا جعل التهنى جيت ابارك لك بليلة ما مثلها اجرك اعلامي ولك وقفات لنا اجرك اعلامي ولك وقفات لنا جاتك ابيات ثقيلة من جزلها جاتك ابيات ثقيلة من جزلها انت قبولة لحقنا فيك ظن لا يشيل الكايدات الا جملها وانت من عزوالها التاريخ دن لا تلقى مشاني من يقرب حللها القضاها لكم الصرح المبنى القضاها لكم الصرح المبنى الصوتها اللي تعوض من جهلها الصوتها اللي يا رفيقي في العروض ما هو صحيح شمالي اتش دي. نقول من قبل الشعر اسمعني زهل اللي حضر الهبت واحد المطر يا حي من وجلنا نجدي بفعله وجد واليوم هو يوم السعد اعطت تحية واستعد ضباطنا ورجالنا مبروك يا وحوش الوطن مبروك يا كعام الفتن وصل على الطاغي طغن كفو كفو يا عيالنا افخر بربعي واعتزي وشوش راكي العنيسي بالصف الاول مركزي واطلق شنب مطارنا من هو هقا فينا لقى اللي تمنى هو هقا يطرق في وقت اللقى اسودنا وشبالنا ويلان بزبالنا واللي نقول احنا ننجزه والطايله تزعل انا نعم نعم حلو